بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 25 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بأن العالم معلول علة قديمة أن حوادث العالم لا محدث لها أصلا، فإن منتهى قولهم إضافة الحوادث إلى حركة الفلك، ثم لا يثبتون للحركة القائمة بالممكنات محدثا لها، فإنه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية، وهو الذي يسمونه موجبا بالذات، أو ما هو من لوازم وجوده كالعقول التي يثبتونها، فإنها لازمة له مفعولة لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها. علقنا في آخر الدرس على هذا، وأن هؤلاء الفلاسفة يقولون علة موجبة ويقتضي هذا أزلية المخلوق، وأزلية حركة الأفلاك، وأزلية العقول التي يزعمون أنها مفعولة له لكنها أزلية معه، وهذا هو الخطأ الكبير في قول الفلاسفة. طيب نكمل الآن. ومن المعلوم بصريح العقل أن العلة التامة الأزلية ولوازمها يقارنها معلولها، وهي موجبة بذاتها له في الأزل لا يتأخر عنها، فلا يكون شيء من الحوادث معلولا لها ولا موجبا بها، فلا تكون الحوادث صادرة عنها لا بواسطة ولا بغير واسطة، ولا يمكن إسناد الحوادث إلى غيرها، فإنه إن كان واجبا بنفسه كان باطلا من وجوه. نعم. منها ما هو اللي يقول واجب بنفسه؟ يعني الثاني، يعني هم كأن العالم والأفلاك تصير واجبة بنفسها، وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء الفلاسفة، نعوذ بالله من الإلحاد والضلال. أهل الإسلام يقولون كل ما سوى الله مخلوق، الله خالق فاعل صانع يخلق بمشيئته وإرادته، والفلاسفة يقولون هو موجب، ومن ثم فكل ما هو مفعول له فهو أزلي. هذا هو الضلال المبين. نعم. سأل الله إليك. فإنه إن كان واجبا بنفسه كان باطلا من وجوه، منها لزوم إثبات واجبين قائمين بأنفسهما مشتركين في العالم، هذا أبدع الذوات وهذا أبدع الحوادث، مع أنه مما اتفق أهل الأرض على فساده، ففساده معلوم بصريح العقل وقد تقدم بيان فساده. نعم. هذا أبدع الذوات يعني الباري أو الصانع كما يقول الفلاسفة، أبدع ذوات مثل ذات الفلك وذات العقل، ثم بعدين العقل والفلك أبدع إيش؟ الحركات والحوادث، فصار كم موجب؟ موجبين خالقين، وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل، لا يمكن أن يقول به عاقل إنه هذه لها أكثر من خالق. نعم. ومنها أن الكلام في صدور الحوادث عن هذا الواجب بنفسه كالكلام في صدورها عن الأول، فإن صدور الحوادث عن علة تامة أزلية ممتنع كيفما قدر. نعم. وهذا نعم هو نوع من التسلسل في الفاعلين الذي لا يقر به أحد. فإذا قلت أن الأفلاك منين جاءها؟ إذا قلت هي علة موجبة منين العلة؟ وهكذا يتسلسل، وهذا مستحيل. نعم. الامتناع هنا أحسن الله إليك على أنهما يشتركان في القدرة وفي كما يقول فإن صدوره لا صدوره من الأول. يعني هو الآن الفلك هو يزعمه صدر من الصانع، الصانع أزلي موجب والفلك أزلي وموجب. طيب الفلك من اللي من الصانع، طيب والصانع يقول لك يعني لازم تسأل وتتسلسل كيف يكون الخروج من هذا المأزق، إنه الحوادث والمخلوقات كلها تنتهي إلى خالق غير مخلوق، لا بد من هذا، إلى خالق غير مخلوق. أما أن تأتي تقول لي الفلك أزلي موجب يفعل، العقول أزلية موجبة تفعل، هذا يكون فيه أكثر من واجبين. وثاني شيء، أنت حينما تقول هي مفعولة للأول فأيضا سيسأل، والأول أيضا، وهكذا. فالتسلسل في الفاعلين باطل، وهؤلاء كأنهم أقروا به، كأنهم أقروا أنه ممكن أن يكون فيه يعني شيء من التسلسل، أنه والله الفلك أزلي وله فاعل، لاحظ معي. طيب أزلي وموجب وله فاعل، طيب إذن اللي قبله لما تقول أنه أزلي وموجب إذن أين فاعله؟ يعني كما قلت في الفلك عندما تصفه بصفات الباري ماشي، وتقول له مفعول، إذن نفس الشيء إذا قلت إن الباري له هذه الصفات، فالسؤال يأتي مثل ما أتى على الفلك، من الذي من هو فاعله، من هو خالقه، وهكذا يتسلسل. وهذا مقطوع ببطلانه، التسلسل في الفاعلين لابد أن ينتهي وتنتهي سلسلة الحوادث إلى خالق غير مخلوق. نعم. وإن قيل بل الواجب تقوم به أمور اختيارية هي سبب حدوث الحوادث، أمكن أن يقال مثل هذا في الواجب بنفسه الحق، فلا حاجة إلى إثبات رب ثان واجب بنفسه، مع أنه معلوم الامتناع بصريح المعقول وصحيح المنقول. لاحظ معي، يعني لو قالك مثلا والله لا، العقول والأفلاك لها شيء اختياري، وهذا الاختيار هو سبب الحوادث، يعني تكون ما سبب كيف أن الأفلاك والنفوس والعقول تنشئ الحوادث وتنشئ المخلوقات، كان عندها أشياء اختيارية يعني. فيقال طيب، وهذا أيضا في الواجب بنفسه، كيف تقول عنه إنه ليس له اختيار، الأول الباري سبحانه، وتقول إنه موجب؟ نعم. فحقيقة قول هؤلاء في حركات الأفلاك من جنس قول القدرية في أفعال الحيوان، مع أنهم ينكرون على القدرية قولهم، والقدرية خير منهم، فإن الحيوان يعلم الناس أنه متحرك باختياره وقدرته بالضرورة بخلاف الفلك، ويعلمون ما يحدث بأفعاله بخلاف ما يحدث بأفعاله بخلاف الفلك. طيب هنا في مقارنة بين إيش؟ بين القدرية المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد، وهؤلاء يقولون الفلك يفعل وتوجد منه الموجودات ماشي هذا بدون إرادة الله، لاحظتم معي؟ فهو قارن بينهما وقال إنه كلام الفلاسفة أعظم فساد من كلام هو يشبهه بإيش؟ لأن مذهب القدرية تقول له من الذي خلق الإنسان؟ يقول لك خلقه الله. المعتزل القدري تقول في أفعال الإنسان من اللي خلقها؟ هو. يقول لك إيش؟ العبد نفسه هو الذي يخلق، ماشي هذا؟ هذا باطل ولا ما هو باطل؟ طبعا من أعظم الباطل، ورده الجميع والفلاسفة أنفسهم يردون. ليه؟ لأنه قولك بأن الإنسان مستقل عن الله بفعله، وأنه فاعل لفعله مستقل عن الله، والله لا يفعل، هذا لا أحد يقول به، وهو مذهب من؟ مذهب المعتزلة. ولهذا قابلتهم الجبرية التي تقول أصلا العبد ليس له فعل، العبد يتحرك كما تحرك ورق الشجر من الريح، ليس له فعل، كل منهما باطل. لكن الذي له علاقة بموضوعنا أن بطلان مذهب المعتزلة واضح. طيب كيف بمن يقول الله هو علة وجود الأفلاك والأفلاك تفعل مستقلة عن الله؟ وتوجد الحوادث، هذا أعظم بطلانه. نعم. فقول هؤلاء باطل من وجوه، منها أنهم جعلوا جميع الحوادث لا سبب لها إلا حركة الفلك، وهذا باطل قطعا. وهذا معلوم عندهم أنه حركة الفلك هي التي تنشئ الحوادث، حركة الفلك. وهذا التنجيم والكفر كله ينبع من الفلسفة والسحر. ليش؟ هو اعتقاد في النجوم. ولهذا لما تقرؤون في كتب العقيدة المبسطة، يعني كأن الواحد منا أحيانا يقول: من هو هذا المجنون الذي يعتقد أن الأفلاك تدبر العالم؟ من هو اللي يعتقد أن هذا الكوكب هو اللي يتصرف في وفي غيري، في حياتي وموتي ورزقي وسعادتي وشق؟ من هو الذي يفكر؟ لكن لما تقرأ أقوال الفلاسفة تجد التنجيم نابعا من هذه الأقاويل، أنه الفلك أصلا هو سبب الحوادث. يعني كأن وجودنا اليوم وخلقنا والعالم والدنيا كلها سببها حركة إيش؟ حركة الفلك. وهذا ضلال مبين كما هو معلوم. نعم. ومنها أنهم أخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلا، وسووا بين صفاته اللازمة له بأعيانها وبين أفعاله التي يفعلها منفصلة عنه، لا سيما وهو فاعل لها بقدرته ومشيئته. أما الأول فلأن غاية حركة الفلك أن تكون سببا في حدوث أمور حادثة، والأسباب الموجودة في العالم ليس فيها شيء مستقل بالتأثير، بل كل منها لا بد له من شريك معاون وله معارض مانع، فإن لم تحصل الشروط وتنتفي الموانع فلم يحصل المسبب. وهؤلاء غايتهم أن يثبتوا سببا لم يثبتوا معه الأسباب التي هي شروط له، ولم ينفوا الموانع المعارضة. نعم. قبل أن نسترسل، شوف يعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أخرجوا الفاعل وهو الله سبحانه عن أن يكون فاعلا، وسووا بين صفاته اللازمة له ومفعولاته المنفصلة. صفاته اللازمة كعلمه وقدرته، والمفعول المنفصل الله يخلقه. خلوكم معي، صفاته اللازمة يفعل ما يشاء ويختار، أما المفعول المنفصل فالله سبحانه وتعالى قد يفعل بالأسباب. أنتم معي ولا لا؟ نعم. يجعل السبب يجعل السبب. يعني نحن الآن من خلقنا الحاضرين؟ خلقنا الله، لكن وجدنا بأسباب. كل واحد منا بسبب والديه وجد هذا الشخص. طيب، من الذي خلق الوالد؟ فالله عز وجل يفعل بالأسباب، ومثله ما يخلقه سبحانه وتعالى من السحاب والمطر والإنبات وحركة الفلك والشمس والقمر والشتاء والصيف. هذه كلها نحن أحيانا ننسبها ونقول حركة حرارة الشمس شديدة فصرنا في قيض شديد. هذا القيض هو خلق الله عز وجل، لكن ننسبه إلى مثلا إلى الشمس أو إلى، وهذه النسبة بالنسبة للأسباب لمن أقر بأن الله عز وجل هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى مما هو معلوم مقطوع به أن الله يفعل بالأسباب. فهؤلاء لم يفرقوا بين الصفة القائمة بالله وبين المفعول المنفصل. كيف؟ قال لك الفلاسفة: جعلوا المفعول المنفصل أزليا كالصفة القائمة بالله. تنبههم على هذا الكلام، هذا مهم جدا. جعلوا المخلوق المنفصل لأن الله فعله سووه بصفة الله كالصفة التي تقوم بالله. يعني السماوات كعلم الله، علم الله أزلي، السماوات إذن أزلية. الفلك كقدرة الله، قدرة الله أزلية، الفلك أزلي. هذا تخليط، هذا تخليط. صفات الله قائمة به أزلا لا تنفك عنه أبدا، أما المخلوق فالله يفعل ما يشاء ويختار. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقب هنا، لاحظ معي، قال لك: غاية ما قد يقوله الفلاسفة إنه الفلك له تأثير، وهذا كلام صحيح. مثل ما ذكرنا الشمس والقمر والرياح لها تأثير، لكن ما الفرق بين قولنا وقول الفلاسفة؟ الفرق بينهما أن الفلاسفة يجعلون الفلك يفعل مستقلا عن إرادة الله، فهذا نوع من الشرك الأكبر في الربوبية. ألم يقال عن القدرية المعتزلة إنهم مجوسية، مجوسها القدرية مجوس هذه الأمة، مع أن القدرية ما قالوا إلا شيء بسيط، قالوا العبد يخلق فعله بس، مع إقرارهم بفاعلية الله وخلقه ونحو ذلك، ومع ذلك شبهوا بالمجوس الذين يقولون بإلهين. كيف بالفلاسفة الذي يقول لك الفلك والعقل الفعال هذا يفعل كل شيء خارج عن إرادة الله عز وجل وفعله مستقل؟ هذا نوع أيضا من الشرك. هذا مذهب من؟ وهذا قول الفلاسفة. أما نحن فنقول نعم الفلك والشمس والأرض لها نوع تأثير، لكنها لا تستقل، لأن الله هو علام الغيوب وهو الخالق. ولهذا لاحظوا معي، لما نقول بالأسباب ونرد على القدرية وعلى الجبرية، نحن نقول الأسباب تفعل لكن لا تكون مستقلة، بل لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، والأمر كله مرتبط بقدر الله عز وجل، فأصل الأمر قدر الله، ثم إن الفعل إنما يقع إذا توفر شرط وانتفى مانع، هو يؤثر إذا لم يكن هناك مانع. مثل ما نقول الشمس مؤثرة بحرارتها، لكن إذا كان هناك مانع من سحاب لا تؤثر. وهكذا الإنسان له إرادة، له قدرة، يريد أن يفعل لكن قد لا يستطيع أن يفعل لوجود مانع. وهكذا، ولهذا يعني نحن نقر، أعني أهل الإسلام، نقر بأن هذه الأشياء لها أثرها، لها أثرها. حركة الفلك لها تأثير، لكن هذا التأثير بقدر الله عز وجل، بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا التأثير لا يعني أنها تخلق ولا يعني أنها تفعل، ولا يجوز لنا حتى ننسب إليها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمطروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد صلاة الفجر: أتدرون ماذا قال ربكم وقد أمطروا في الليل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذه الكلمة مؤمن بالكوكب ربما الآن تفهمونها إنه إيش؟ إنه في ناس يعتقدون في الكواكب والنجوم إنها إيش؟ أنها تفعل وتخلق بلا إرادة الله. نحن نقول لا، إن كان لها تأثير فهذا التأثير بقدر الله أولا، ولا بد من توفر شروط، ولا بد من انتفاء موانع. إذا حققنا هذا آمنا بالله وبقدرته وتبين لنا هذا الأمر. ولا تستكثروا طول المناقشة في مثل هذه القضايا، فإن فهمها ومعرفتها مفيد لطالب العلم في هذه المسائل، لأن كثيرا من الناس يفتن بكتابات الفلاسفة ويظن أنها على الأقل مبنية على عقل، على الأقل فيها شيء من الصحة، لكن إذا تبين له أمرها تبين أنها قائمة على زلل وشرك وكفر، وهي مصادمة لصريح العقول، لأن القول بأن هذه الأفلاك هي التي تخلق وتفعل، وللأسف يعني في في في قبل قرون مضت بعض المتكلمين تأثر بالفكر الفلسفي وألف كتاب لأحد ملوك عصره، كتابا سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم. والسحر في عالم اليوم من أقصى الدنيا إلى أقصاها السحر ومخاطبة النجوم هذا كله موجود حتى في الدول المتحضرة. وسبق في دروس مضت قلنا إن أكثر الرؤساء الأوروبيين اللي يزعمون أنهم زعماء الحضارة والبلاد الحضارية هم أكثر الناس تعلقا بالسحرة والكهنة والتعلق بالنجوم والتنجيم وغير ذلك. وسببه هو هذه العقائد الفلسفية الموجودة. فإذا بعد الإنسان عن تحقيق التوحيد والإيمان بالله وأن الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق وتحقيق هذا الأمر بشكل دقيق جدا، وإلا وقع في التخليط. الإنسان اللي يدخل غمار الفلسفة وهو يظن أنها حق ينخدع ويصيبه شررها، وربما أثر على عقيدته فيها وهو لا يدري، يظن أنه محق. والفلسفة التي نتحدث عن قضاياها في مسألة نشوء الكون وخلق العالم وصفات الباري ونحو ذلك هم أجهل الناس، أجهل الناس بالمبدأ والمعاد، أجهل الناس بالمبدأ والمعاد، كما أنهم أجهل الناس بحقوق العبودية لله عز وجل فيما بين المبدأ والمعاد وهو حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالمبدأ مبدأ المخلوقات الفلاسفة أجهل الناس، المعاد والبعث بعد الموت والجنة والنار هم أجهل الناس وأكثر الناس إنكارا لها، وفيما بين ذلك من حياة الإنسان على هذه الأرض في عبوديته لله الواحد القهار وتوحيده هم أجهل الناس في تحقيق هذا التوحيد. نعم يا شيخ. وهذا شأنهم دائما في جميع الحوادث، مثل إضافتهم لما يضيفونه إلى الطبيعة، والطبيعة هي قوة في الجسم، فغايتها أن تكون سببا مفتقرا إلى أمور أخرى تنضم إليها ولها موانع معارضة تدفع مقتضاها. شوف شوف كيف التقى، يعني عقيدة إنه الطبيعة تفعل منين جاءت؟ الملاحدة وش يقولون؟ من الذي خلقك؟ الملحد الذي لا يقر بوجوده يقول خلقتني الطبيعة. طبعا منين الطبيعة؟ يعني الطبيعة يعني الأجواء، يعني هذه الليل والنهار هذه اللي أوجدتنا. هل خلق الله في الأشياء طبيعة؟ نقول نعم. انتبهوا معي، هل خلق الله في الأشياء طبيعة ولا نعم ولا لا؟ نقول نعم، خلق الله في الأشياء طبيعة، وهذه الطبيعة خلقها الله عز وجل، لكنها لا تفعل لوحدها، لا تخلق، لا تفعل لوحدها، الطبيعة لا تفعل لوحدها. خلق الله في الشمس طبيعة، وفي الأرض طبيعة، وفي القمر، وفي السحاب، وفي الإنسان، وفي الحيوان، وفي النبات، وفي التربة، وفي الحديد، وفي كل شيء خلق الله، لكنه لا يفعل لوحده. فمن زعم أن هذه الطبيعة تخلق لوحده فهو كاذب. ولهذا يعني أبسط شيء نعرفه نحن مثلا، ما أودع الله عز وجل على هذه الأرض من أسرار الطبيعة التي خلقها رب العالمين، صح ولا لا؟ إيش معنى أسرار الطبيعة؟ يعني هذه الأرض فيها المعادن واليورانيوم وفيها أشياء عجيبة جدا جدا، هل استطاعت أن تفعل لوحدها؟ هل اليورانيوم الموجود في بعض البلدان خصب نفسه حتى كون قنبلة نووية وصار يهدد أهل الكرة الأرضية؟ ما يستطيع. وإنما هذه الطبيعة التي جعل الله عز وجل سخر لها الإنسان وعقل الإنسان فصار يستخدمها كما يستخدم الحديد الموجود ويصفيه ويجعل منه قدرا يطبخ به وسيفا يقاتل به ورمحا يطعن به ونحو ذلك، وسيارة يمشي بها وطائرة يطير بها. من اللي أودع فيها هذه الأشياء؟ ولهذا لما تأتي لأمثلة بسيطة مثل الذهب والفضة، هذا نعمة من الله عز وجل، إن الذهب والفضة إنه لا يستخرج عن طريق الكيمياء، إنه الذهب والفضة هي معادن معينة حتى تبقى ثمنيتها على هذه الأرض ليعيش الناس في البيع والشراء والتجارة. وإلا لو فرض أنه الذهب يصنع ويطبخ كما يزعم أهل الكيمياء قديما، ومن طلب التجارة بالكيمياء أفلس. هذا قديما يقول لك أنا أعطيك نظرية كيميائية وتطبخ هذا وتطبخ هذا وتصلح هذا وتطلع لك ذهب تصير فيه من أغنى الناس، وهذا يخدعه، يجيب له هذا الرجل الذي يزعم أنه خبير بالكيمياء، اشتر كذا وجيب كذا وحط الفرن واطبخ وانفخ، ثم بعدين إيش؟ كل هذه الخسائر لا يأخذ منها شيئا. إذا من الذي أودع الذهب بقدر؟ الحديد أنزله، أنزل الحديد بقدر، الماء أنزلناه بقدر، لكن الطبيعة لا تخلق لوحده ولا تفعل لوحده، وهذه الأشياء لا تفعل لوحده. ولهذا أهم شيء وهو الماء، لاحظ معي الإنسان إذا أمطرت السماء لولا أنه يتلقفه بإناء ما استطاع أن يجمع ماء، وإذا كان في بطن الأرض لولا أنه يحفر ماء خرج الماء إليه، وهكذا. فالله عز وجل جعل لها وجعل هذه المخلوقات لها طبيعة، فهذه الطبيعة لا تفعل لوحده، وإنما يكون فيها شيء من خلق الله عز وجل، تحتاج إلى أمور أخرى وفعل فاعل ونحو ذلك حتى يستفاد منها أو نحو ذلك. نعم. وقد قابلهم طوائف من المتكلمين فمنعوا ثبوت الطبيعة وزعموا أن ليس في الأجسام قوى وطبائع، ثم طوائف من هؤلاء طردوا هذا في الحيوان والجماد وسلبوا الحيوان أن تكون له قدرة لها أثر في مقدوره، وقالوا إن الإنسان لا يفعل أفعاله بل يكسبها، وفسروا الكسب بما قارن القدرة المحدثة في محلها. لاحظوا معي هنا بدأ الشيخ الإسلام ينتقل للطرف المقابل، طرف أشبه المعتزلة، وإن كان المعتزلة على ضلالهم براء من قول الفلاسفة، يعني المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله لكن يقرون بخلق الله، ومع ذلك شبهوا بالمجوس كما قلنا. الفلاسفة قالوا لا، الفلك والعقول تخلق وتفعل لوحدها، وهذا أعظم ضلالة. قابل هؤلاء طائفة أنكروا وجود الطبيعة، أنكروا الفعل بالأسباب، وقالوا الطبيعة ليس لها أثر، الأسباب ليس لها أثر، ليس له أثر. لماذا؟ ليقرروا ربوبية الله، وهذه غاية شريفة، إنه الله هو الخالق، ما في أحد يفعل. لكن الغلو في إنكار ما أودع الله عز وجل من طبيعة الأشياء إيش نسميه؟ ها؟ قدح في التوحيد، ها؟ ضعف في العقل والفهم في الواقع، لأنه أنت تريد أن تعظم الله وتقول الله خالق، لكن أنت تعلم أن الله عز وجل أودع في هذه الأشياء إيش؟ أودع فيها ما به تفعل، والله عز وجل يفعل بالأسباب. هؤلاء سلبوا حتى الجماد، يعني سلبوا الجماد تأثيره، يعني مثلا الشمس حارة يقول لك لا لا لا لا، الشمس ما تفعل الحرارة، الذي يفعل الحرارة هو الله. فهمتم هذه؟ النار لما تضع النار بجانب الخشب وتقول النار أحرقت الخشب أو الورق، وش يقول لك؟ يقول لك لا لا لا أبدا، النار لا تحرق لا تفعل، النار بطبيعتها لا تفعل، أنكر الطبيعة الموجودة في النار. طيب من اللي فعل؟ قال لك اللي فعل هو الله. هذا جبر، هذا إنكار ما فيها من طبيعة. منين جاء الجبر؟ لما انتقل إلى الحيوان وخاصة الإنسان، وش قال؟ قال الإنسان لا يفعل، ليس له فعل، ليس له قدرة، من الفاعل؟ هو الله. طبعا يريدون أن يردوا على المعتزلة والقدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعله، فقالوا لا، العبد لا يفعل وليس له قدرة، وأنكروا قدرته الحادثة، وقالوا الفعل لله، هذا يظن أنه تعظيم، لكن في النهاية لا، خطل. وهذا المذهب الجبري ومشى عليه المذهب الأشعري. المذهب الأشعري يميل للجبر، ولهذا قيل إنه الكسب اللي يقوله في الأشعري لا حقيقة له. ليش؟ لأنه قال هو محل القدرة، معناه أن الفاعل هو الله. فسخرت منهم المعتزلة وقالوا معناها إن العبد إذا صلى، من الذي صلى؟ من الذي صلى؟ إذا كنت تقول الله هو الفاعل، هل نقول الله هو الذي صلى؟ لا أحد يقول بهذا، فضلا عن وقوع العبد في المعصية. فهل ينسب هذا الفعل إلى الله عز وجل؟ لا أحد يقول به، لا أحد يقول به. فلما وقعوا في الورطة ليحققوا توحيد الربوبية أتونا بنظرية الكسب وقالوا الله فاعل والعبد كاسب. قيل لهم إيش معنى كاسب؟ يفعل؟ قالوا لا. له قدرة؟ قالوا لا. إذن ما معنى كاسب؟ قال هو محل القدرة. محل القدرة؟ كيف محل القدرة؟ انتبهتم معي؟ يعني الله يفعل ومحل القدرة هو العبد، هذا لا شك أنه تنقيص لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأننا ونحن نقر بأن الله عز وجل هو الخلاق وأن الله خالق العباد وأفعال العباد، لكن نحن نوقن أن الذي فعل وصلى وصام أو شرب الخمر أو غير ذلك من هو؟ هو العبد. وأنه فاعل لفعله حقيقة، وأنه يستحق المجازاة على فعله، لو كان مجبورا ما استحق المجازاة. ولهذا المعتزلة من باب أن يقولوا إن العبد مسؤول عن فعله قالوا العبد يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد، وهذا ضلال. فالقول بالجبر مثل الذي ينكر الطبيعة في الأسباب، تقول يا أخي النار أحرقت، أنت معي ولا لا؟ النار أحرقت، يقول لك لا النار لم تحرق. طيب نحن علمنا وأيقنا من خلال التجربة والتجارب الحسية إنه إيش؟ إنه إذا وقعت النار أمام ما يقبل الاشتعال، يعني توفر شروط، إحنا قلنا النار لا تحرق إلا إيش؟ لا تفعل بذاتها، الطبيعة لا تفعل لوحده، لابد من توفر شرط وانتفاء مانع. فالنار إذا توفر الشرط وانتفاء المانع من خلال الطبيعة المعروفة المجربة المشاهدة الحسية أن النار تحرق. صح ولا لا؟ ولهذا ما يمكن واحد من هؤلاء نقول له يلا جرب، ما دام تقول إنه لا تفعل النار يلا اجمع بيتك وأشعل فيه النار وقل له أنا متوكل على الله والنار لا تفعل، هذا ما هو صحيح إلا أن يكون خارقا من عند رب العالمين، وهذا لا يكون إلا في إيش؟ في معجزات الأنبياء، وأحيانا يكون في كرامة الولي. هذا إذا كان كذلك نعم، لأن الله نزع من طبيعة النار مثلا الإحراق كما جرى لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قلنا يا نار كوني بردا كوني، ولهذا قوله تعالى كوني بردا وسلاما فيه دلالة على أن النار من طبيعتها الإحراق. وإلا فما معنى الابتلاء؟ ما معنى أن القوم أوقدوا له نارا عظيمة ويريدون أن يحرقوه فيها إذا كانت النار لا تفعل؟ في المذهب الجبري وسار على طريقته المذهب الأشعري إلى حد ما، حتى قيل عنهم إنهم جبرية متوسطة، إنكار أن تكون في هذه الأشياء تحقيقا لتوحيد الربوبية. ومن هنا دخل التصوف، دخل التصوف في المذهب الأشعري، لأنه لما غلوا في تحقيق الربوبية أنكروا طبائع الأشياء وفعل العباد ونحو ذلك، فصاروا يقولون خلاص الله هو مقدر الأقدار، فكل ما يفعله العباد فالله يحبه ويرضاه، وهذا غلو من جانب المتصوفة خطير إلى أبعد الحدود، أدى بهم إلى إباحة المحرمات وتصحيح دين اليهود والنصارى وعباد الأصنام، كل ذلك إذا وقع فالله يحبه لأن الله قدره، لأن الله هو الفاعل. وهذا يعطينا دلالة على خطورة تلازم هذه المقالات. فالمذهب الأشعري في الكسب كما قيل لا حقيقة له، ليه؟ لأنه لا يثبت للعبد فعلا حقيقيا، وإنما يقول الخالق هو الله والفاعل هو الله والعبد ليس له فعل وليست له قدرة. طيب ما معنى؟ قال أقول عنه كاسب. قال إيش معنى كاسب؟ إيش معنى كسب؟ قالوا كسب بمعنى محل القدرة. إيش معنى محل القدرة؟ هل العبد يفعل ولا ما يفعل؟ أهل السنة والجماعة والحمد لله أقروا بأن الله خالق وكل شيء، فنقضوا مذهب المعتزلة وردوا على ضلالة الجبرية. نقضوا مذهب المعتزلة وقالوا الله خالق العباد وأفعال العباد، ونقضوا مذهب الجهمية فقالوا الله خالق العباد وأفعال العباد والعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وبسبب ذلك يسألون عن أفعالهم، أليس كذلك؟ الإنسان مسؤول عن أفعاله لأنه مكلف، لكن غير المكلف مثل الحية إذا لدغت ما أحد يسألها، ما يحدث. النار إذا أحرقت ما أحد يحاسب النار لأنها أحرقت، لأنها غير مكلفة. واضح يا مشايخ؟ وطبعا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم في هذه المسألة هو المقابلة بين إيش؟ بين المذهب الفلسفي الذي يقول بالطبع وأن الطبع موجب وأنه يفعل فعلا مستقلا، ومن يقابلهم من إنكار ذلك، وبين المنهج الوسط. أكمل يا شيخ. إنما هذه قضية أخرى. نعم أحسنت، التفريق بين الإرادتين هذه من البلايا، من لم يفرق بين الإرادتين الشرعية والقدرية فقد ظل، يعني هذه قضية لها نقاش آخر. نعم تفضلش. وقد قابلهم ومجرد المقارنة لا يميز القدرة عن غيرها، فإن الفعل يقارن العلم والإرادة وغير ذلك، ولهذا قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. والكسب الذي أنكره الجمهور على الأشعري تابعه عليه طوائف من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن أهل الحديث والصوفية وغيرهم. نعم، إحسانا للظن، للأسف إحسانا للظن بالمذهب الأشعري تبعهم طوائف من الفقهاء وتأثروا بذلك، بل من أهل الحديث، يعني في أئمة من أهل الحديث دخلوا فيها مثل الإمام البيهقي رحمه الله، مثل بعض يعني أئمة حديث كبار جهابذة ومع ذلك دخلوا في مثل هذه الأبواب. نعم. وهؤلاء لا يثبتون للحوادث سببا ولا حكمة، بل يجعلون نفس الإرادة القديمة الأزلية اقتضت حدوث الحوادث جميعها بصفاتها وأقدارها وأزمنتها المعينة، مع تماثل الأزمنة وتماثل الحوادث بالنسبة إلى الإرادة، ويقولون إن من شأن الإرادة تخصيص أحد المتماثلين على الآخر بدون مخصص. وأما جمهور العقلاء من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف والفلسفة وغيرهم يقولونها، فساد هذا معلوم بصريح العقل. نعم، هذا مشكلة المذهب الأشعري ومن قال بقولهم إنكار الحكمة، إنكار الأسباب وإنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. طيب أنتم تقولون إن الله خالق ويفعل، قالوا نعم، الله رب العالمين موصوف بالكمال يخلق ويفعل، لكن قالوا بالإرادة الأزلية، وهذه الإرادة الأزلية لرب العالمين بها تقع الحوادث بتفاصيلها. كيف؟ انتبهوا معي. طيب والأشياء التي تكون بالأسباب، قال لك أبدا أي شيء يحدث إنما هو بالإرادة الأزلية القديمة. طيب لماذا؟ قال لك ما في تعليل لأفعال الله. أهل السنة والجماعة ما يقولون؟ لازم نوضح طرف المقابل. أهل السنة والجماعة يقولون نعم الله له إرادة قديمة، والله قدر مقادير الخلائق، والله سبحانه وتعالى هو الفعال وهو الخالق، لكن أيضا الله سبحانه وتعالى من كماله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، متى؟ في زمنه. يعني عند تخليقك يا عبد الله في بطن أمك نقول الله قدر خلقك في هذا الوقت. الأشاعرة وش يقولون؟ يقولون منذ الأزل قدر الله خلقك في هذا. منذ الأزل نعم، علم الله نعم، منذ الأزل أحاط بكل شيء بما كان وسيكون. إرادة الله أزلية قطعا، لكن أيضا نحن نوقن بأن الله سبحانه وتعالى أراد خلق هذا الإنسان في هذا الوقت. ثم معي ولا لا؟ الخطأ منين جاء عند هؤلاء؟ جعلوا كل شيء يوجد بالإرادة الأزلية القديمة، فصار ما يوجد بالأسباب مثل الولادات مثلا للبشر ونحو ذلك، هذه كلها لا قيمة لها، هذه الأسباب لا قيمة لها، وإنما هو خلق الله بإرادته الأزلية. فنقول نحن معكم، إرادة الله الأزلية قائمة به، والله علم ما هو كائن، لكن أيضا من كمال الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا من الكمال. قالوا لا، الإرادة وحدها أزلية. قلنا لا، الإرادة أصلها أزلي، ماشي هذا، لكن أيضا الإرادة فيها إرادات لكل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا. شفت نص الآية، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن هذا الشيء له إرادة، وهذا الشيء له إرادة، وهذا الشيء له إرادة، والله عز وجل علام الغيوب. مثل كلام الله، لم يزل موصوفا بالكلام، لكن أيضا نقول الله كلم موسى، وتكلم الله لموسى متى؟ أزلي ولا يوم وجد موسى وكان عند الطور؟ انتبهوا لهذا الكلام، ما الفرق بين الكلام والإرادة؟ لا فرق. الأشاعرة وش يقولون؟ يقول كلام الله لموسى في الطور هو كلمه بكلامه الأزلي. هل هذا كمال لله سبحانه وتعالى؟ كلا. ولهذا جاء في الحديث ما منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه، هذا متى؟ في المستقبل سيكلمه. الأشعري شكرك، لا، تكليم الله للعبد هو بكلامه الأزلي، وكل هذا كما سبق أن ذكرنا أكثر من مرة فرارا من حلول الحوادث. ونحن نقول الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تسمونها حوادث هي دالة على صفات الكمال لرب العالمين. واضح هذا الذي أقوله ولا في غموض ولا؟ هيا مشايخ، واضح؟ واضح، واضح، ما في إشكال، الحمد لله. السلام عليك. وأما القدرية من المعتزلة ونحوهم فأثبتوا ما في الحيوان من القدرة والاختيار والأفعال دون سائر القوى والطبائع والأفعال التي فيه أو في غيره من الأجسام، وغلوا في أفعال الحيوان حتى جعلوها تحدث إرادية بلا سبب محدث لها، كما زعمه أولئك الفلاسفة في الحركة الفلكية، وجعل أكثرهم ما يحدث بسبب منه ومن غيره أفعالا يسمونها الأفعال المتولدة، كالشبع والري عن الأكل والشرب، وخروج السهم عن النزع، وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك. وهؤلاء القدرية تارة يثبتون حادثا بلا محدث وممكنا يرجح وجوده يرجح وجوده على عدمه بلا مرجح، كحدوث فعل الحيوان، وتارة يضيفون الحادث إلى بعض أسبابه دون سائر أسبابه، كإضافة المتولدات إلى فعل الإنسان دون غيره، وتارة ينكرون الأسباب كإنكارهم ما في الأجسام من القوة الطبيعية غير الإرادية. لاحظوا معي، شوف هذا تناقض المعتزلة. المعتزلة في مقابل من؟ الجبرية. الجبرية ومن سار على طريقتهم من الأشعرية وغيرهم الذين إيش؟ ها؟ أنكروا أنكروا الفعل، فعل الحيوان أنه يفعل، وأنكروا ما في الطبيعة من أشياء. أنتم معي ولا لا؟ أنكروها. قابلهم المعتزل، لكن أيضا المعتزل تناقضوا. شيخ الإسلام هنا أيضا يناقش المعتزل ويقول هؤلاء تناقضوا. قال في شيئين، أحدهما فرقوا بين الحيوان وغير الحيوان، فغير الحيوان من الماديات أثبتوا الأسباب وجعلوا الله فاعلا لها، وأما الحيوان مثل الإنسان فقالوا لا، الله لا يفعل بالنسبة لأفعال الإنسان ولا يخلقها، وإنما العبد هو الذي يفعل فعله. فرقوا بين إيش؟ بين الجمادات أو الأشياء الطبيعية وبين الحيوان كالإنسان، فقالوا هذه لا بأس ننسبها إلى الله ونقول الله خالقها وخالق أسبابها وننسبها إليه، يعني ما في عندنا مشكلة، لكن فعل الإنسان لا ننسبه إلى الإنسان. وطبعا هذه القضية كما قلنا مرتبطة بمسألة التكليف وعدم الظلم وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب الفاعل ونحو ذلك، فلا بد من استقلاله. فأنكروا القدر في فعل العبد وقالوا العبد يخلق فعله. إذن الأمر الأول اللي وقع فيه المعتزلة وأخطأوا فيه إيش؟ التفريق بين الأشياء الطبيعية وبين الحيوان والإنسان. الفارق الثاني أنهم أتوا بشيء وهو التولد، حتى أنهم أفردوا له كتابا. كيف التولد؟ قال لك أنه أحيانا يأتي شيء يتولد من الشيء، لكن تولده طبعي. أنتم معي ولا لا؟ تولده طبعي ما هو بإرادة. يعني الإنسان عنده إرادة أن يأكل أو يشرب، هذا ما يسميه بإرادة الإنسان، لكن بعدين يحصل له الشبع ويحصل له الري. هذا الري يحصل إيش؟ قال لك هذا بالتولد. طيب هل للإنسان إرادة فيه؟ قال لك لا، ما له إرادة فيه، له إرادة أن يأكل، لكن وجود الشبع ليس له إرادة فيه. يعني كأنهم إيش؟ كأنهم قالوا يعني فعل الإنسان فيه جزء الإنسان يفعله وفي جزء يتولد بشكل طبعي، مثل ما ذكروا في القسم الثاني اللي هو الأمور الطبيعية أنها تفعل. أنتم معي ولا لا؟ فقيل عن هذا إنه هذا يدل على تناقض المعتزلة، لأن قولهم إن العبد يفعل فعلا مستقلا معناه أنه فعله المستقل يجب أن يترتب عليه آثاره، وأنه هو الذي يريد وهو الذي لا يريد. يعني ممكن يأكل ولا يريد أن يشبع، ما يشبع. أنتم معي ولا لا؟ ولا يأكل يريد أن يشبع ويشبع. لكن الواقع وش يقول لك؟ له إرادة أن يأكل لكن الشبع غصب عنه رغما عنه، إذا ما له إرادة فيه فسموه متولد، فدل على تناقضهم في هذا الباب. وكل هذا قائم على أي أساس؟ قائم على ضلالهم من ظنهم أن الإنسان يخلق فعله. قلنا لا يا أخي، الإنسان يفعل فعله، وفعله مثل فعل الحيوان والجماد وغيره، كل هذه تفعل بتوفر شروط وانتفاء موانع، لكن الفرق أن الإنسان مكرم، آتاه الله عقلا وإرادة وقدرة، وأنزل له الكتب وأرسل إليه الرسل، فقامت عليه الحجة ووضحت له المحجة فسوئل. أما الحيوانات وغيرها فإنه وإن كان يقتص منها يوم القيامة لكنها لا تعاقب، وإنما يقال لها كوني ترابا. أما ما ذكرنا قبل قليل من النار هذه كلها لا تعاقب، لا تعاقب. يعني الشمس إذا ضربت واحد وصار عنده ضربة شمس ومات ما تعاقبه الشمس ولا أحد يحاكم الشمس لأنها غير مكلفة، ومع ذلك الضربة نقول إنها ضربة الشمس، ومثله الحريق، ومثله السبع إذا اعتدى وأكل الإنسان، ومثله الحية إذا لدغت الإنسان، كل هذه لا تحاسب. لكن الإنسان هو مناط محط التكليف والتكريم من رب العالمين. فجاء المعتزل ليقول لا، هذا التكريم لا يكون إلا بأن يخلق العبد فعله. قلنا أين أنتم يا هؤلاء من تحقيق التوحيد والإيمان بالله عز وجل؟ نعم الإنسان له إرادة، فاعل لفعله حقيقة ومكلف، لكن قولكم إنه يستقل عن مشيئة رب، يستقل عن مشيئة رب العالمين ضلال مبين. هذا خطأ في باب القدر. الله عز وجل لو أراد ما فعل الإنسان، قدرة الله وقدر الله، والله عز وجل هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فيا معتزلة حققوا صفات الله القائمة به المتعلقة بكل شيء ومنها أفعال العباد، ثم بعد ذلك ضعوا التكليف بالنسبة للعبد في موضعه الصحيح العقلي الصحيح القائم على الأدلة الشرعية والعقلية، وأن الإنسان مكلف ما هو مجبور. أنتم فررتم من قول الجبرية، الإنسان له إرادة ليس بمجبور، وهذا الإنسان أيضا قامت عليه حجة الله عز وجل، إذن هو مسؤول عن أفعاله، والله عز وجل يحاسبه عليها يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. يا معتزلة مسألة التكليف ومسؤولية الإنسان يوم القيامة، أنتم إنما فررتم من مذهب الجبرية، ولا حق لكم أن تفروا من مذهب الجبرية، لكنكم ذهبتم إلى الطرف المقابل فضللتم. ولو عرفتم الطريق الوسط، وهذا معنى أن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية، هذه الوسطية ليست كلمة مدح فقط يمدح بها مذهب أهل السنة والجماعة، هذه الكلمة كلمة منهج. لا يصح فهم النصوص ولا يصح إدراكها إلا بهذه الطريقة التي سار عليها أهل السنة والجماعة من خلال الأدلة الشرعية. فالعبد مكلف وله قدرة وله إرادة، ليس بمجبور، لكن ليس له استقلال تام يفعل ما يشاء ويختار، لا، وإنما هو يفعل ما يشاء بمقدار ما يتيسر له من شروط وإيش، وبشرط أن لا تكون هناك موانع. وهكذا تفضل يا شيخ. والأسباب ثابتة وهي حادثة بإحداث الله تعالى، وهي مفتقرة إلى أسباب أخرى ولها موانع. هذا كلام أهل السنة والجماعة، هذا كلامهم، ولهذا هذا يقرر مذهب أهل السنة والجماعة لينقض مذهب المعتزلة. نعم. وهؤلاء ينفون بعضها ويجعلون بعضها حادثا بغير إحداث الله، ويجعلون ذلك المحدث مستقلا لا مفتقرا إلى، لا يفتقر إلى مشارك، وهو العبد. هذا معنى قولهم إن العبد فاعل لفعل، إن العبد خالق لفعله. هذا كلام لا يقول به أحد من أهل الإيمان والتوحيد، القول بأن العبد يخلق فعله هذا قول المعتزلة. ولهذا يقولون شيخ الإسلام إنهم بعض، يعني بعض الحيوان بعض مثل الإنسان جعلوه مستقلا. نعم. وأما مقابلوهم المائلون إلى الجبر فأثبتوا أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وهذا جيد، لكن نفوا تأثير الأسباب والحكم في الجماد والحيوان، وأنكروا أن يكون للحيوان الإنسان أو غيره فعل يفعله بقدرته. يا سلام، واضح الفقرة، هذه جميلة واضحة جدا. أنكروا أن يكون له فعل، بل قالوا هو مجبور، يعني هو، ولهذا حتى المذهب الأشعري والقول بالكسب هو جبر، بعضهم يقول هي جبرية متوسطة، لأنه أصلا الجهمية ينصون على الجبر وأن الإنسان كالريشة وكذا. الأشعرية ما قدروا أن يقولوا مثل هذا الكلام لأن مذهب الجبر باطل، لكن قالوا لا هي جبرية، يعني كاسب والكسب وهو كاسب لفعله ونحو ذلك. وإن كان بعض غلاة المتصوفة من الأشعرية تبنوا قول الجهمية كما سبق قبل قليلا بينا، وهو من أخطر المذاهب. شهود توحيد الربوبية والغفلة عن توحيد الألوهية وعن ما يستلزم ذلك أدى بالصوفية وغلاة الصوفية والعياذ بالله إلى ألوان من الفجور والإلحاد والكفر، حتى إن أصحاب وحدة الوجود وابن عربي وغيره صححوا دين اليهود والنصارى وكل حتى إبليس وفرعون، قالوا هؤلاء أعظم الناس إيمانا. ومن أين جاء؟ من المذهب الجبري. ومن هنا صار ارتباط، للأسف ارتباط تاريخي وإن كان ما هو يعني، لكن ارتباط تاريخي بين المذهب الأشعري والصوفي، وبعضهم يربطها بالشافعي والشافعي بريء. بعضهم يقول فلان ابن فلان الشافعي مذهبا، النقشبندي طريقة، الأشعري عقيدة. يعني إيش؟ يعني يريد ينتسب إلى الشافعي وإلى التصوف وإلى المذهب الأشعري. وحاشا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يكون شيخا لمثل هؤلاء، وإن كان في باب الفقه قد يكونوا هم أتباع للإمام الشافعي ولا ضير في ذلك والحمد لله. لكن أن يجعلوا الانتساب للشافعي قرينا للتصوف وقرينا للمذهب الأشعري هذا ظلم للإمام الشافعي. محمد بن إدريس المطلبي الشافعي تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد الإمام العلم هذا بريء، وهذا الإمام العلم هو الذي قال، والعجيب أن كل من يعجب بالشافعي لا يكرر نقل قوله الذي اشتهر من بين الأئمة الثلاثة في أهل الكلام، حكمي هذا يقول الشافعي وصح عنه، حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وهذا الإمام هو نفسه الذي يقال الذي قال لأن يبتلى العبد بشيء دون الشرك أهون من علم الكلام، أن يبتلى بعلم الكلام. ومع ذلك أشعري يقول أنا شافعي وأنا أتبع الإمام الشافعي، فيتبع مذهبه فقه لكن له لا يتبع مذهبه عقيدة. فنحن بين حقيقة ضلالتين، ضلالة الجبرية وضلالة القدرية المعتزلة، ولا مخرج منهما إلا بالتزام الكتاب والسنة. نحن أطلنا في هذه المسائل لأنها هي تقريبا لب نقاش شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع، وهو يتكلم عن مذهب الفلاسفة. اقرأ السطر اللي بعده بس لأنه نقف عند هذا. وحقيقة قول هؤلاء ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب أصلا. من هم هؤلاء؟ الجبرية الجهمية، لأن هؤلاء يقول كبد أصلا عبد ما له إرادة، لما يقول بالجبر ويميل للجبر أصلا عبد ما له إرادة. طيب الإنسان ما يرجح؟ يعني عنده خير وشر ما هو مسؤول ترجيح؟ ما عنده إرادة يفعل؟ قالك لا أبدا. وحقيقة هذا المذهب أن الله هو الفاعل وأن العبد المجبور. هل يمكن للإنسان أنه والعياذ بالله لا يفرق بين الذهاب إلى المسجد والذهاب للخمارة؟ عند الجبرية إذا ذهب للمسجد دليل في خير على أنه إيش؟ في خير، خلص هذا قدر الله، وإذا ذهب للخمارة دليل هذا قدر الله، وليس فرق بين الإرادتين. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادعوا لإخوانكم في سوريا، عظم الخطب والبلاء وتآمرت الدول ولا تزال تتآمر، فادعوا لإخوانكم أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويعزهم، وادعوا لإخوانكم أيضا أهل الاحتساب، نسأل الله عز وجل أن يعزهم وينصرهم على هؤلاء الباغين الظالمين التغريبيين أهل الفساد والإفساد، نسأل الله أن يفضحهم. اللهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن ترينا في بشار وزمرته ومن معه عجائب قدرتك. اللهم زلزلهم. اللهم إن الدول قد تآمرت، فنسألك اللهم أن تجعل مؤامرتهم وتدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. وكذلك إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مؤامرة هؤلاء التغريبيين والمفسدين في بلاد المسلمين، أن يجعل مؤامرتهم وتدبيرهم للتغريب والإفساد تدميرا لهم يا رب العالمين. اللهم افضحهم. اللهم افضح هؤلاء المفسدين. اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق. اللهم أرنا فيهم وفي أمثالهم وأشكالهم ومن وراءهم ومن أمرهم عجائب قدرتك، إنك أنت القوي العزيز. اللهم سلم بلاد المسلمين من هؤلاء المفسدين. اللهم سلمهم من هؤلاء المفسدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.